إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أول ما ينتقض من دينكم الخشوع، وآخر ما ينتقض من دينكم الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. حتى أن النساء ليصلين وهن حيض. قال: حتى تبقى فرقتان من بين فرق كثيرة، تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ إنما يقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل فلا نصلي إلا ثلاثة. وتقول طائفة أخرى: إيمان أحدنا كإيمان الملائكة، ليس فينا كافر ولا منافق. قال حذيفة: فحق على الله أن يحشرهم مع الدجال، أي أن يكونوا من زمرة الذين يحاربون مع الدجال. وهذا الكلام وإن كان ثابتاً عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، غير أن مثله، أي مثل هذا الحديث، لا يقال من قبل الاجتهاد والرأي، فلا بد ولا شك أنه سمعه من نبيه صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عروة؟ ولماذا يشبه الإسلام أو الدين بهذا التشبيه؟ لا بد أن يعلم كل امرئ فينا أن دين الله تبارك وتعالى إنما شبهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكأنه قميص، ثابت هذا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤيا فقال: بينما أنا نائم رأيت الناس يأتونني وعليهم القمص، فمنهم من يأتيني وقميصه إلى ثدييه، ومنهم من يأتيني وقميصه إلى حقويه، ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه جرًا. قلنا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أولته الدين. فلا بد لكل امرئ أن يتخيل دين الله تعالى عليه وكأنه قميص قمصه الله إياه، أي ألبسه الله إياه. ولا يثبت القميص على البدن إلا بأزرار، ولكل زر لا بد أن تكون له عروة، يدخل الزر بالعروة فيثبت الزر ويثبت القميص. دين الله تبارك وتعالى قائم على 74 زراً، أي 74 شعبة من شعب الإيمان التي تثبت الدين على الجسد، والتي تثبت دين العبد في قلبه وعلى أعماله. أعلاها، أي أعلى الأزرار، قول لا إله إلا الله، وأدناها أي أصغر الأزرار إماطة الأذى عن الطريق. وبين هذا وهذا أزرار وعرى. فمن سنن الله تبارك وتعالى ومن أشراط ساعته التي يقيمها تبارك وتعالى أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أي أن تفك أزرار القميص زراً زراً. وأثبت عروة موجودة على قميص كل إنسان مسلم العروة الوثقى التي سماها الله تعالى بالعروة الوثقى. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لماذا لم يكن لهذه العروة انفصام؟ قال: لأنك إذا ما فككت هذا الزر انخلع القميص. لذلك يكفر من خلع آخر زر في قميصه، لأنه بذلك يكون قد كفر بأعلى شعب الإيمان، كفر بلا إله إلا الله. غير أن هذه العرى ستنقض مع الزمان بين الناس، وسيأتي على الناس زمان لا يعدون بعض العرى من الدين، بل يعدونها على هامش الدين، ويعدونها من الكماليات التي لا يلتفت إليها. بما أمرنا الله تبارك وتعالى حق على كل امرئ مسلم أن يعلم أمر الله تعالى فيما يتعلق بهذه العرى، أن يتثبت من قول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذا القميص. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم كافة من إحدى معانيها أنها تعني أي لا تدعوا زرا إلا وتزروه، لا تتركوا عروة إلا وتوثقوها، لأنكم إذا ما استسهلتم فك عروة من العرى فبذلك تكونون متبعين لخطوات الشيطان، وكلما فككتم عروة أتاكم الشيطان حتى تفكوا العروة التي تليها والتي تليها والتي تليها حتى تفكوا عروة لا إله إلا الله. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هل فعل هذا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه صلوات الله وسلامه لأصحابه ولأمته من بعده: إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتونه ليسألوه عن الفرق بين السنة والواجب، وإنما كانوا يأتمرون بأمره ولا يفرقون بين السنة والواجب، ولا يعلمون هذه المصطلحات وليست على بالهم بالمرة، وإنما كانوا ينظرون ماذا يقول نبيهم صلى الله عليه وسلم، بما يأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، ماذا يحب نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيأتمرون بأمره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لا يفرقون بين ما يأثمون على تركه وما لا يأثمون على تركه، ينظرون إلى ما يبغض نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلى ما ينهى عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلى ما يكرهه نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيتركونه لا يفرقون بين ما يأثمون بفعله وما لا يأثمون بفعله، لا يفرقون بين حرام ومكروه، ليست عندهم هذه المصطلحات، همهم إرضاء الله وإرضاء نبيه عليه الصلاة والسلام. فخلف من بعدهم خلف نسأل الله السلامة، باتوا يسألون عن الفرق بين الواجب والسنة، أتعلمون لماذا؟ حتى إذا ما قيل لهم إنها سنة كان ذلك حافزا لهم لتركها. ويسألون عن الفرق بين الحرام والمكروه، أتعلمون لماذا؟ حتى إذا ما قيل لهم مكروه كان ذلك حافزا على فعلها. فلا يسألون عن السنة لكي يتبادروا إليها ويتسابقوا عليها، لا، بل يسألون عن السنة حتى إذا ما تركوها بزعمهم لا يأثمون. ويسألون عن المكروه حتى إذا ما فعلوه بزعمهم لا يأثمون. والله ثم والله، لئن سألت عن السنة حتى تتركها لأنت عند الله آثم، لأن هذا عند الله تقصير وإعراض عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا تترك السنة إلا لعرض، لا تترك السنة إلا لعذر. ومن أعرض عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن أعرض عن سنتي فليس مني. لئن تركت سنة لعارض عرض لك فلا يؤاخذك الله بذلك، لئن فعلت مكروها لعرض لك فلا يؤاخذك الله بذلك، لكن أن تكون فارا من السنن، فرار المجدوم، فرارك من المجدوم وفرار الحمر من الأسد، وأن تكون مقبلا على المكاره إقبال الظمآن على الماء البارد، هذا والله يؤاخذك الله عليه، وسيحاسبك الله عليه، وسيسألك يوم القيامة ربك عنه. هذا الخلف الذي خلف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم دخل إلى قلوبهم الشيطان، فصار يسول لهم أن الدين منقسم إلى لب وقشور، فإياك أن تنتبه إلى القشور وعليك باللب، إياك أن تنظر إلى سفاسف الأمور وعليك بأصل الدين، هذا هو الذي يفرق الإنسان فيه بين جنة ونار، وبين حق وباطل، وبين كفر وإيمان. أما أن تنظر إلى القشور فهذا لا يفيدك بشيء، هذه بدعة مذمومة ومقولة باطلة. ليس في الدين لب وقشور، كل دين الله تعالى إنما أنزله الله تعالى دينا، كل ما أمر به ربنا وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم دين. المعرض عنه والكاره له واجبا كان أو سنة فهو معرض عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، معرض عما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم من عند ربه. لا يفرق ربنا بين لب وقشور. نعم، أعمال الدين تتفاوت وليست كلها على درجة واحدة، فلا يقول قائل إن قول لا إله إلا الله كإماطة الأذى عن الطريق، لكن لا يقولن قائل إن إماطة الأذى عن الطريق قشر من القشور، هذا إعراض عن شعبة من شعب الإيمان، ومن أعرض عن شعبة سيعرض عن أخرى وسيعرض عن ثالثة ورابعة حتى يعرض عن البضع والسبعين عياذا بالله. فقولهم لب وقشور إنما هو استدراج من الشيطان ليخرجهم عن اللب وعن القشور، لينحلهم عن الدين نحلا، وليسحلهم عن الدين سحلا، وليخرجهم من الدين إخراجا، وليتدرج معهم في خطوات خبيثة إبليسية يبدأ معهم بإماطة الأذى عن الطريق، وينتهي معهم بنقض لا إله إلا الله. لذلك كان لزاما على المسلم العاقل أن يتنبه إلى هذه الخطوات، وأن لا يقول عن شيء في دينه إنه من القشور، وأن لا يستسهل أمرا في دينه، وأن لا يتهاون في شيء من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يسمي أمرا من الأمور إنه قشر من القشور. تالله لو علم الإنسان منا سعلة سعلها نبيه صلى الله عليه وسلم كان من الإيمان أن يسعل كما سعل نبيه عليه الصلاة والسلام. لو علمت عطسة عطسها نبيك صلى الله عليه وسلم كان من كمال الإيمان أن تعطس كما عطس نبيك صلى الله عليه وسلم. لو علمت مشية مشاها، لو علمت بكية بكاها، لو علمت ضحكة ضحكها نبيك وحبيبك عليه الصلاة والسلام كان من الإيمان أن تضحك كما ضحك، وأن تبكي كما بكى، وأن تمشي كما مشى. كل هذا من الإيمان. كل همسة همسها محمد عليه الصلاة والسلام دين ندين به إلى رب العالمين، ونتقرب به إلى ربنا تبارك وتعالى ليسألنا الله عنها وليحاسبنا عليها جزاء من ربنا عطاء وفاقا يوم القيامة. ليس في الدين لب وقشور، كل الدين شرعه الله. وإسلامنا إنما أمر الله تعالى أن ندخل فيه دخولا كليا، أدخلوا في السلم كافة. فليحذرن الناس الذين يفرقون بين هذا وهذا أن يقعوا في قوله تعالى إن كانوا يقولونها تفريقا في الدين، أن يقعوا في قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إنما تفريق الدين فيما لم يفرق الله تعالى به استهزاء بدين الله، وتسفيه لشيء من شرائع الله وشعائره. وإنما أمرنا نحن معشر المؤمنين أن نعظم شعائر الله، وأن نعظم دين الله، لا أن نسفه أمرا وأن نعلي أمرا. ثم لو أننا سلمنا جدلا أن في الدين ولا نسلم، أن في الدين لبا وقشورا، من الذي يقول هذا من اللب وهذا من القشور؟ أنت يا عبد الله، يا من لم تؤت شيئا من العلم، أتقول على الله ما لم ينزل عليك به سلطان؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا لب وهذا قشور، من أنبأكم بهذا؟ من أعلمكم بهذا؟ من فرق هذا التفريق؟ ثم لو سلمنا جدلا ولا نسلم أن في الدين لبا وقشورا، فهل يحفظ اللب إلا بالقشور؟ أيمكنك أن تحافظ على لب إلا أن تكون عندك قشرة صلبة وقشرة سميكة؟ إن فرطت بالقشور فلقد عرضت لبك إلى الهلاك، وعرضته إلى الهوان، ولا تلبث بعد حين إلا أن تعرض اللب حتى يهلك، فيذهب اللب كما ذهبت القشور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، حتى يتضح المقال بالمثال، كان لزامًا أن نذكر شيئًا مما يعد من القشور ولا يعد كذلك عند العزيز الغفور تبارك وتعالى، ولا عند نبيه صلى الله عليه وسلم. ويكفي في هذا أن نأتي بمثلين اثنين، مثال من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ومثال من المحدث الملهم الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما نبيكم عليه الصلاة والسلام فكان من حديثه عن القشور أنه لما دخل عليه رسول كسرى يتكلم معه ويأخذ ويعطي معه في الكلام، كان مما حدثه به نبيه صلى الله عليه وسلم أن قال له: من أمرك بهذا؟ وأشار إلى شاربه الطويل وإلى لحيته المعدومة. قال: من أمرك بهذا؟ يكلمه عن القشور، يكلم رسول كسرى وهو الحاكم الذي ينبغي أن يدير شؤون دولته وحكمه وسلطانه وخلافته، نبي مرسل خير نبي أرسله ربنا للبشر، يترك الخلافة والدولة وشؤون الدولة، ويترك مسائل الحكم وما يتعلق بلا إله إلا الله وما يتعلق بدعوة ذاك الكافر رسول كسرى إليه، وما يتعلق بأن يعرض عليه الإسلام، يترك كل هذا اللب ويتكلم معه في قشور. يقول: من أمرك بهذا؟ فقال رسول كسرى: أمرني بها ربي، يقصد كسرى. قال: أما أنا فقد أمرني ربي أن أحف هذا وأن أعفي هذه، وأشار إلى شاربه ولحيته. تكلم معه بالقشور. إن كان هذا من القشور فلعمري هذا عمل نبينا صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالقشور ويترك لب الألباب، يترك لا إله إلا الله. ما كان حديث نبينا صلى الله عليه وسلم معه إلا من باب أنه تكلم في لب ولم يتكلم في قشور، حاشاه عليه صلوات الله وسلامه. فعل آخر كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بينما كان على فراش الموت. وتعلمون الرجل إذا ما كان على فراش الموت ينازع وجرحه يثغب دما ويخرج الدم من جرحه كأنه ماء يسيل، وهو على فراش موته ينازع، ويدخل عليه الناس أفواجا يعودونه ويودعونه، ويرى عمر بن الخطاب بين سكرات الموت وهو ينازع في سكرات الموت، يرى صبيا من الصبيان أرخى ثوبه تحت كعبيه، يقول له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يتكلم عمر بالقشور بينما يودع الدنيا ليلقى العزيز الغفور. يتكلم عمر بسفاسف الأمور بينما يودع الناس ليلقى رب الناس تبارك وتعالى. هذا المحدث الملهم ما خطر على باله أن ينصح صبيا نصيحة بينما يموت إلا أن يأمره بأن يرفع إزاره؟ قال: فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فكان لزاما علينا أن نعرف أين الحد الفاصل بين اللب والقشور. إن كان هذان الفعلان من القشور فلعمري كل دين الله صار قشورا. لا والله، إن دين الله لب، إن دين الله كله مرض لربنا تبارك وتعالى. ما استصغرتموه وما استكبرتموه، ما استحقرتموه وما استعظمتموه، كله مرض لله عز وجل. ولا يسفهن أحد شعيرة من شعائر الله ولا صغيرة ولا كبيرة. من ذلك ما يأتي على لسان بعض الناس أنك إذا ما كلمته في بعض الأفعال التي ترضي عنه رب الناس أن يقول إنما الإيمان في القلب، وإنما أمرنا أن يعمر إيماننا قلوبنا ولو ما ظهر ذلك على أعمالنا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ هذا رجل قرأ قوله صلى الله عليه وسلم النيات ولم يقرأ قوله الأعمال. لا تكون النيات إلا بالأعمال، ولا تكون الأعمال إلا بالنيات. من فسد عمله فقال لكم إن نيتي صالحة فلا تصدقوه. قولوا لو كانت نيتك صالحة لصدق عملك نيتك، ولخرج صلاح قلبك إلى صلاح ظاهرك. أما أن يفسد عملك فهذا يعني بالضرورة أن قلبك فاسد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا ترون مفسدا يقول لكم ويلبس عليكم أن نيتي صالحة، ما كان المفسدون ليفسدوا إلا أن كانت قلوبهم فاسدة، وما كان المصلحون ليصلحوا إلا لما كانت قلوبهم صالحة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا النية والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.